بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالذكر هو الثناء على الله عز وجل بما هو أهله، وتعظيمه وتمجيده سبحانه، فهو أهل الثناء والمجد. والله أمر عباده بذكره، بل أمرهم بكثرة ذكره، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم. متفق عليه. فالذكر من أجل الأعمال وأعظم القربات وأحبها إلى الله، ومن ذكر الله ذكره الله. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم، وكفى بهذا دلالة على شرف الذكر وعظيم منزلته. وأما الدعاء فهو سؤال الله تعالى والالتجاء إليه بطلب خيري الدنيا والآخرة وصلاح الدين والدنيا والآخرة، وذلك لأن الأمور كلها بيد الله، فبيده العطاء والمنع، والضر والنفع، والحياة والموت، والقبض والبسط، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من لم يسأل الله يغضب عليه. رواه الترمذي. وهذا يدل على أن الله عز وجل يحب الدعاء، ويحب عباده الداعين المقبلين عليه سؤالا وطلبا وتذللا. هذا وقد دل الكتاب والسنة على جنس المشروع والمستحب في ذكر الله ودعائه كسائر العبادات، وبين النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ما ينبغي لهم أن يقولوه من ذكر ودعاء في الصباح والمساء، وفي الصلوات وأعقابها، وعند دخول المسجد، وعند النوم، وعند الانتباه منه، وعند الفزع فيه، وعند تناول الطعام وبعده، وعند ركوب الدابة، وعند السفر، وعند رؤية ما يحبه المرء، وعند رؤية ما يكره، وعند المصيبة، وعند الهم والحزن، وغير ذلك من أحوال المسلم وأوقاته المختلفة، كما بين صلوات الله وسلامه عليه مراتب الأذكار والأدعية وأنواعها وشروطها وآدابها أتم البيان وأكمله، وترك أمته في هذا الباب وفي جميع أبواب الدين على محجة بيضاء وطريق واضحة لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة. قوله الدعاء هو العبادة: الدعاء أفضل أنواع العبادة وأعلاها شأنا. وقد جاء هذا الحديث من رواية ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل العبادة الدعاء. أخرجه الحاكم. فالدعاء معاشر الأحبة أفضل العبادة وأحبها إلى الله، والواجب على المسلم أن يستشعر مكانة الدعاء وعلو قدره، فلا يعجز عنه، بل يقبل عليه ويكثر منه ويلح على سيده ومولاه سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فأمر الله عباده بالدعاء ووعدهم بالإجابة، وهو الذي لا يخلف الوعد،

اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين إليك أواهين منيبين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.